أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أوزان الرباعي المجرد وملحقاته. انتهينا في الباب أو في الدرس السابق من ذكر تقسيم الفعل، أنه بلحاظ التجرد والزيادة ينقسم إلى فعل مزيد وفعل مجرد. الفعل المجرد هو الفعل الذي كل حروفه أصلية، والمزيد هو ما زيد فيه حرف أو أكثر. وذكرنا أن كلا المجرد والمزيد ينقسم إلى ثلاثي ورباعي، فعندنا فعل ثلاثي مجرد وعندنا فعل رباعي مجرد. في الدرس السابق ذكرنا أبواب الثلاثي المجرد، هي ستة أبواب، وذكرنا تنبيهات متعلقة بهذه الأوزان. الآن ندخل في الوزن في أوزان الرباعي المجرد. قال: للرباعي المجرد وزن واحد. طبعا احنا تعرضنا، قلنا اذا الفعل اكثر من ثلاثة حروف وكل حروفه اصلية، كل فعل زائد في الاصل تقابله بلام في الوزن. احسن. فلذلك لا ينتج لنا الا وزن واحد. للرباعي المجرد وزن واحد وهو فعلل، بس. كدحرج يدحرج، دحرج على وزن فعلل. ودربخ يدربخ، ومنه هذه الأصلية. أحسنت. الوزن الأصلي للرباعي المجرد هو فعلل. الآن يقول ترى في أفعال، هو قال نحتتها العرب، يعني اقتطعتها العرب من مركبات. يريد يقول ترى هي في الواقع مي أفعال، يقول في أشياء مو أفعال هي، لا هي، خلنا نعبر بتعبير آخر، هي جمل اختصرت في فعل. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أريد أقول مثلا الشيخ قال البسملة، أقول الشيخ أبو مهدي قال بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ايش طولها، العرب اختصروها في كلمة واحدة بسملة، قال بسملة الشيخ. أو مثلا نقول مثلا أنت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، العرب اختصروها، ما يقول قال فلان لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف شطولها، اقتطعوا من أحرف، قالوا حوقل فلان وهكذا. فعندنا عدة أمور هي في الأساس ليست أفعال عربية وضعتها، لا هي مقتطعات من جمل. قال ومنه، يعني من وزن الرباعي المجرد، أفعال نحتتها العرب من مركبات فتحفظ ولا يقاس عليه. قلت طيب دخل في قاعدتنا، لكن ألحقت. كبسملة إذ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحوقل إذ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وطلبق إذ قال أطال الله بقاءك، ودمعز إذا قال أدام الله عزك، وجعفل إذا قال جعلني الله في دار، وهكذا كثيرة جدا هالأفعال. على كل حال هذه الأمور اللي هي مقتطعات أو ما عبر عنها بأفعال نحتتها العرب هذه أيضا أفعال رباعية يصدق عليها تعريف الرباعي المجرد أنها أفعال تتكون من 4 حروف وهذه الحروف كلها أصلية فلذلك هي على وزن فعل نفس الشيء. نعم. الآن عندنا أمور ألحقت بالفعل الرباعي المجرد هي بالأساس ليست أفعال رباعية مجردة لا لكنها ألحقت إلحاقا ليش ألحقت إلحاقا لأنها في الأساس هي ليست أفعال إنما هي كانت مثلا أسماء كانت كلمات أخرى ثم العرب اشتقوا منها الفعل واستعملوا يعني اشتقاق الفعل كان جدا متأخر مثل ماذا الفعل الأول فعلل كجلببة جلببة هو في الأساس مو فعل في الأساس أطلق العرب على هذا اللباس اللي يلبس في هذا الزوج جلباب ثم عملية لبس الجلباب اختصروها في كلمة جلببة أي ألبسه الجلباب نفس الشيء الثاني فوعل كجوغبة جوغبة هو بالأساس أطلق الشيء الذي يلبس في الرجل جوارب جوغب أي نفس المعنى اللي فوق أي نفس المعنى أي. ثم عملية إلباس شخص من الناس الجوارب أطلق عليها جوربه أي ألبسه الجورب الثالث فعول كرهوك في مشيئته أي أسرع في مشيئته عفوا أي أسرع الرابع فيعل كبيطر أي أصلح الدواب الأساس بيطري خلوا منها هذا الفعل الخامس فعيل كشريف الزرع قطع شريافه وهكذا السادس فعل كسلقى إذ استلقى على ظهره السابع فعنل كقلنس أي ألبسه القلنسوة واضح هذه الملحقات والإلحاق يوضح أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه يقول نفس الشيء ألحق إلحاقا مثل ما قلنا في الأساس هي ليست أفعال رباعية مجردة هي بالأساس ليست أفعال رباعية أصلا لكن أضيف في بنائها وألحقت بالأفعال الرباعية زين إذن الفعل الرباعي المجرد ليس له إلا وزن واحد وهو فعلل زين أوزان الثلاثي المزيد يعني خلصنا من الثلاثي المجرد قلنا أوزانه 6 أبواب الثلاثي المزيد قال الفعل الثلاثي المزيد فيه 3 أقسام حين خلنا شوية ندخل في هذا المجرد واضح فيه كم 6 أبواب الآن الثلاثي المزيد يقول عندنا 3 أقسام قسم زيد فيه حرف واحد وقسم زيد فيه حرفين وقسم زيد فيه 3 حروف تارة للثلاثي يزاد حرف وتارة يزاد حرفين وتارة يزاد 3 حروف فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة 6 ثلاثي يعني 3 حروف زائد 3 6 بخلاف الاسم فإنه يبلغ بالزيادة 7 يبلغ الاسم قد تجد كلمة فيها 7 حروف مثل ماذا مثلا خلينا نقول مثلا استقبال كم 7 حروف استقبال استقبل 6 حروف استقبال 7 حروف هذه في 7 حروف زين ليش لثقل الفعل وخفة الاسم فعل أثقل من الاسم لأنه عنده لوازم كثيرة. الفعل يحتاج إلى مرفوع فاعل مثلا، يحتاج في بعض المواد إلى منصوب إلى متعلقات، فالفعل ثقيل كما سيأتي سنتعرض لهذا لاحقا. فالذي زيد فيه حرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان، اللي هو زيد فيه حرف واحد. الوزن الأول أفعل كأكرم وأولى وأعطى وأقام وآتى وأمن وأقر. أدققوا في الأمثلة لأنها دقيقة، جاب كل أقسام الفعل. كأكرم هذا صحيح سالم، أولى هذه من ولي هذا لفيف مفروق، أعطى ناقص، أقام أجوف، آتى مهموز ناقص بعد إلى الثاني. فاعل أفعل، وين الزيادة؟ في الهمزة. الثاني فاعل، وين الزيادة؟ هذه الألف. كقاتل وآخذ ووالى. الثالث فعل بالتضعيف، هذه الزيادة. مثل شنو؟ كفرح وزكى وولى وبرأ، هذا الذي زيد فيه حرف واحد. الذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أوزان. الأول انفعل، شنو المزيد فيه؟ الألف والنون. كانكسر وانشق وانقاد وانمح. الثاني افتعل، شنو المزيد؟ التاء وهمزة الوصل. افتعل مثل شنو؟ كاجتمع واشتق واختار وادعى واتصل واصطبر واضطرب. هذه جاب المثال السابق الذي قال الطاء المبدلة عن تاء في الوزن ترجع مثل ما هي. الثالث افعل، شوف هذا المزيد، الهمزة واللام الأخيرة اللي هي مضاعفة. افعل كحمر واصفر وعور. وهذا الوزن افعل قال يكون غالبا وين؟ في الألوان والعيون عادة. طبعا الآن هو المفروض ما يتعرض إلى المعاني الزيادات وسيأتي لها لاحقا، لكن أشار إشارة نادرة، قال هذا الوزن غالبا يكون في الألوان والعيون. لذلك شوف الأمثلة، احمر اصفر اخضر اسود اعور في العيون، وذكرنا هذا سابقا. وندر في غيرها، في غير الألوان والعيوب نادر جدا، نحو ارفض عرقا واخضل الروض ومنه ارعوى. من هذا الثالث. الرابع لا، هذه أوزان الثلاث المزيد، ذيك أوزان الثلاث المجرد، فرق. لذلك احنا قلنا شنو؟ ثلاثي مزيد. زين. الرابع تفعل، وين حروف الزيادة هنا؟ التاء تضعيف. تفعل كتعلم وتزكى ومنه الذكر والطهر. ليش قال منه؟ لأن البعض يلتبس عليه الأمر في هذه الأفعال. الخامس والأخير تفاعل كتباعد وتشاور ومنه تبارك وتعالى. كل هذه الأفعال على وزن تفاعل. وكذا اثاقل والدارك. ليش اثاقل؟ لأن هي في الأساس تثاقل، لكن راحت التاء وقلبت همزة من باب تسهيل، وقلبت ألف من باب التسهيل. زين، الآن كم هؤلاء، كم هذه؟ خمسة. والذي زيد فيه ثلاثة أحرف على ثلاثة أو على أربعة أوزان استفعل اللي هو أكثرها دورانا، هذه الثلاثة حروف استفعل كاستخرج واستقام. الثاني افعوعل، شنو الوزن اسمه؟ افعوعل. شنو الحروف المزيدة؟ الألف والواو وعين، وطبعا هذا سيأتي الكلام فيها لاحقا. الألف والواو إيه؟ والرابع والثالث أفعال، إفعال مو أفعال، إفعال إيه بتجديد اللام، كحمار وشهاب، قويت حمرته وشهبته. الرابع افعول. طبعا كل هذه هي جدا نادر استعمالها، لذلك احنا ركزنا على الاولى استفعل اكثر شيء. اذا هذه هي اوزان الثلاث المزيد، اذا زيد فيه حرف ثلاث، اذا زيد فيه حرفان خمسة، وإذا زيد فيه ثلاث حروف عندنا أربعة أوزان. كم يعني المجموع؟ المجموع شاطين في الرياضيات ولا لا؟ 12 وزن. إذن الثلاثي إذا كان مجرد على ستة أبواب، ستة أوزان، وإذ بلحاظ الماضي والمضارع، وإذا كان مزيد 12 وزن. هذه الحروف شنو أسميناها إحنا؟ حروف الزيادة، حروف سألتمونيها. هذه هي مرة تضيف ألف، مرة نون، مرة تاء، مرة سين تاء، هذه اسمها حروف سألتمونيها. إذن الفعل الثلاثي المزيد له 12 وزن. الآن أنهينا الثلاثي المجرد والرباعي المجرد والثلاثي المزيد، شنو باقي؟ الرباعي المزيد اللي هو آخر شيء في التقسيم الذي ذكرناه. الرباع المزيد قال ينقسم الرباع المزيد فيه إلى قسمين، ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان. ما عندنا ثلاثة حروف، ما عندنا رباعي مزيد زيدت فيه ثلاثة حروف، هذا رباعي مزيد قسمين، إما حرف أو حرفين فقط، ما في زيادة، لكن شوي ثقيلة بتشوفوه. فالذي زيد فيه حرف واحد هو وزن واحد، وهو تفعلل كتدحرج. طبعا عندك دحرج رباعي مجرد، تدحرج رباعي مزيد، ما عندنا غير هذا. تدحرج أي تفعلل، غير ما في. والذي زيد فيه حرف واحد وزنا بس، افعلل وافعلل، لأنه فعلل. لما تقول افعلل شنو أضيف؟ أضيف حرفا اللي هي الألف والنون، كحرنجم. يعني بعض القواميد ذكرت احرنجم يعني اجتمعت الإبل. والثاني افعلل بإضافة الألف والتضعيف في النهاية، كقشعر واطمأن. عندنا إذن وزنين بس. إذن الرباع المزيد إذا زيد فيه حرف واحد فقد تفعلل، وإذا زيد فيه حرفان وزنان افعلل وافعلل. الملحق به, الملحق به عدة أوزان, أوصلها المصنف إلى ستة أوزان. الأول تفعلل كتجلبب, فعلل تفعلل. ليش هو ملحق به؟ لأنه ذكرنا أصلا جلبب مو فعل وباعي من البداية. الثاني تفعول كترهوك, نفس الأمثلة ذكرنا هنا. الثالث تفيعل كتشيطن, بالنسبة للشيطان شيطان شيطن تشيطن. الرابع تفوعل كتجورب. الخامس تمفعل كتمسكن, تمفعل. السادس تفعل كتسلق, قلنا استلقى على ظهره. والملحق هذا ملحق بما زيد فيه كم حرف واحد اللي هو ملحق بتفعلل. الحين ملحق بما زيد فيه حرفان, افعلل كقعنسسه. إيه هو افعلل, يقول اقعنسسه هي واقعا ليست فعل رباعي زيد فيه حرفان, لا ملحقة بما زيد فيه حرفان. والثاني افعلل كسلنقة. من وين جايبين هذا؟ الله العالم. زين قد تسأل انت شنو الفرق بين احرنجما وقعنسسة؟ شنو الفرق؟ اثنينها رباعي مزيد. يقول والفرق بين وزني احرنجما وقعنسسة ان قعنسسة احدى لاميه زائد للالحاق. يعني هو بالاساس اقعنسة, او هو بالاساس قعسة للتقاعس, وضي مثل جلب جلببة نفس الشيء. يقول بخلاف احرنجما فانهما اصلية, احرنجما الجيم والميم هي حروف اصلية فانهما اصليان. زين تنبيهان. الاول ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام, ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي. يعني أكثر شيء في الفعل ستة حروف. وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسكنات 37 بابا. ليش 37؟ احسب من البداية, 6 فعل الثلاثي المجرد, بعدها كم باب هنا؟ قلنا هنا 12 و6 18. ضيف أوزان الثلاثي المزيد وأوزان الرباعي يطلع عندك 37. إذن عندك في الأفعال أوزان الأفعال كلها المجردة والمزيدة 37 وزن أو باب مثل ما في. التنبيه الثاني, لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد. هنا قاعدة مهمة, عندك فعل ثلاثي مجرد ضرب, ضرب تقبل حروف الزيادة, مثلا ضارب, إن ضرب, اضطرب تقبل. لكن هل يلزم أن من وجود فعل ثلاثي أن يكون له مزيد؟ يقول لك لا, قد تكون أفعال ثلاثية مجردة لكنها غير قابلة لحروف الزيادة, بمعنى أن إضافة حروف الزيادة غير مسموعة عند العرب فما لها معنى. لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد. مو لازم العرب استعملت, مثلا أنت شايف استضرب, مو شايف, مي موجود, ما استعملت. ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد. إذا حصلت فعل مزيد مثلا على وزن افتعل, ضربان مضافة ثلاث حروف. افتعل وجد فعل ثلاثي مزيد على وزن افتعل. مو تقول أشيل حروف الزيادة واستعمله مجرد، يقول لك لا. طيب مو بالضرورة يكون كل فعل مزيد له فعل ثلاثي مجرد، يقول ممكن العرب استعملوا المزيد والمجرد ما استعملوا، وكثير جدا كثير. فهذا لا يقع الإنسان في هذا الخلط، لا توجد ملازمة بين المجرد والمزيد. وجد فعل ثلاثي مزيد استعملته العرب ما تعني إنها استعملت الثلاثي المجرد، ووجد ثلاثي مجرد مستعمل هذا ما يعني أن كل صيغ الزوائد مستعملة. فيقول لك هذا تنبيه مهم. ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد، ولا فيما استعمل في بعض المزيدات أن يستعمل في البعض الآخر، بل المدار في كل ذلك على ماذا؟ على السماع. شنو يعني السماع؟ هذه الكلمة سمعت من العرب أو لا؟ العرب استعملوا هذا الفعل مزيد بهذه الصورة أو لا؟ استعملوا المجرد أو لا؟ يعني الرجوع كله إلى استقراء كلام العرب، ترجع للقواميس، ترجع إلى الشعر، تعرف استعملت أو لا. ويستثنى من ذلك الثلاث اللازم، يقول لك لا، الثلاث اللازم هذا موجود، الثلاث المجرد اللازم طبعا يقصد. فتطرد زيادة الهمزة في أوله للتعدية، يقول لك أي فعل ثلاثي مجرد لازم لابد له من مزيد. ما هو المزيد؟ صيغة أفعل. ليش أفعل؟ سيأتي الكلام أن هذه الهمزة اسمها همزة التعدية. بمجرد دخول هذه الهمزة على الفعل الثلاثي المجرد اللازم تعديه ويصبح هذا الفعل يحتاج مفعول به. هذه مضطردة. أي فعل ثلاثي مجرد لازم إذا أدخلت عليه الهمزة يصبح متعدي، هذه مسموعة ما يحتاج سماع، هذه قياس. غير الثلاثي المجرد لا، ثلاثي مجرد اللازم. فيقال في ذهب، أنت مثلا تقول ذهبت، جملة تامة كاملة عند العرب متكونة من فعل وفاعل، لكن زين أنت تريد الحين تضيف عليها شيء، تقول أذهبت المرضى مثلا أو أذهبت فلانا. هذه الهمزة نفعها أنها تعطي للفعل قوة أنه يستطيع التعدي إلى مفعول. مثلا خرج، خرج زيد، جملة تامة. لما تضيف الهمزة تصبح لها أخرج زيد ماله، الله يرزقنا إن شاء الله. نشوف هذه الهمزة همزة التعدية. في هذه نعم الفعل الثلاثي اللازم أنت تستطيع أن تجعله مزيدا بإدخال همزة التعدية عليه. زين. الآن ذكرنا أوزان الثلاثي المزيد والرباع المزيد. مثل ما سأل الشيخ شنو فائدة هذه الأوزان؟ الحين تظهر الفائدة. الأول، أول صيغة تعرضنا لها هي صيغة أفعل. يقول أفعل لها معاني. كيف معاني؟ الآن أنت عندك مثلا عندك فعل مثل ما قلنا خرج، خرج الخاء والراء والجيم، هذا يسموه الأصل. هذا الأصل أو ما يعبر عنه بالمادة له معنى اللي هو الخروج المعهود. زين. إذا أنت ربطت الحروف مع بعض صارت خرج، هذه صيغة فعل هي صيغة فعل ماضي. فعل ماضي شنو الفرق بين هذه وهذا؟ يعني شنو اللي أكس الحين؟ هذا يقول خرج هو الخروج، يعني خروج المعروف. ليش قلنا هذه هو معنى الخروج مع إضافة الزمن وهو الماضي. شنو الأكسبنا هذه زيادة معنى الزمن؟ هي الهيئة القالب. هذه الحروف حطيناها في هذه القالب فعلا خراجة. هذا القالب اللي احنا نسميه الميزان الصرفي اللي نسميه الصيغة أضاف معنى جديد على الأصل وهو اقترانه بالزمان. فأصبح هذه الحروف الثلاثة هي الأصل تدل على المعنى الأولي اللي وضعه العرب لها مقترنا بدلالته على الزمان. يعني هذا يدل على حدث اللي هو الخروج مع الزمان. زين الآن هذا المعنى فعل. زين ضفت هنا صار أخرج صارت على وزن أفعل. هذه الصيغة تضيف معنى جديد. زين ضفت شيء ثاني صارت مثلا استخرج صارت على وزن استفعل صار معنى جديد. وهكذا هذه الصيغ لها معاني تضيف معاني جديدة إضافة للمعنى الأول الذي وضعه العرب للأصل. فأنت لما تشوف مثلا في جملة طارة مثلا واحد يستعمل خرج طارة أخرج طارة استخرج المعنى واحد لا يختلف. الاختلاف في المعنى من وين جاء والكلمة أصلها واحد من هذا القالب الهيئة الميزان الصرفي الصيغة عبر ما شاء. فلذلك هو الآن وعلم الصرف عموما بيعطيك معاني هذه الصيغ هذه الهيئات بحيث تميز. مثل ما قلنا قالب يعني هو المصدر نفسه. لا مو المصدر. لا المصدر شيء ثاني. المصدر هو نفسه اللي هو قالب. لما تقول خروج خروج هذه فعول صيغة مصدر لها معنى. لا القالب هو هذا وزن الكلمة ميزان الصرف. مثل الحين ذكرنا هذا المثال حديث الثقلين وإنهما لن يفترقا أو لن يتفرقا. يفترقا نفس الفعل وفرقا الأصل هو فاء والراء والقاء لكن لن يفترقا على وزن افتعل له معنى ولن يتفرقا على وزن تفعل له معنى آخر. تشوف دقة في الاستعمال. لذلك معرفة معاني الزوائد أمر جدا مهم. الأول أفعل قال معناه التعدية. شنو يعني التعدية؟ يعني الفعل الثلاثي الذي يكون لازما يصبح متعديا وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا. قام زيد إذا ضيف همزة تصير أقمت زيدا. قعد زيد ضيف همزة أقعدت زيدا وأقرأت. الأصل قام زيد وقعد وقرأ. فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما ومقعدا. شوف قام زيد هو قام بالفعل. أقمت زيدا يعني أنت الذي قمت بفعل القيام لزيد. فأصبح مو هو من قام بالفعل أصبح هو من وقع عليه الفعل. فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد مفعول بواحد. زين إذا الفعل مو لازم إذا الفعل متعدي متعدي لمفعول واحد. يقول إذا أدخلت عليه الهمزة يصبح متعدي لمفعولين وإن كان متعديا لاثنين صار متعديا لثلاثة. ولم يوجد في اللغة ما هو متعدي لاثنين وصار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم. ليش؟ في النحو تعرضتم أفعال القلوب تتعرض أفعال القلوب تتعدى إلى مفعولين. رأيت مثلا زيد قائم إذا بتدخل عليها رأيت فعل فاعل زيدا مفعول أول قائم قائما مفعول ثاني. إذا بتدخل الهمزة شو يصير؟ يصير أغيت عمرا زيدا قائما، صار ثلاث مفاعيل. الهمزة على كل حال هذه مثل المقوي، تعطى للفعل، فإذا كان لازم يعني ما يحتاج مفعول يتعدى إلى مفعول واحد. إذا كان هو بالأساس متعدي إلى مفعول واحد تعطيه القوة أنه يتعدى إلى مفعولين، وإذا كان هو متعدي إلى مفعولين تعطيه القوة أنه يتعدى إلى ثالث. إذن هذه الهمزة فائدتها الأولى أنها تعد الفعل، هذا واحد. المعنى الثاني للهمزة، شوف الهمزة كم معنى، صيرورة شيء ذا شيء، صيرورة شيء ذا شيء، مثل شنو؟ مثل ألبن الرجل. ألبن الرجل شنو يعني؟ ألبن الرجل يعني صار ذا لبن. أتمر الرجل صار ذا تمر، عنده تمر. أفلس الرجل صار ذا مال، ذا فلوس. احنا نستعملها بالعكس، طار افلس يعني ما صار عنده شيء، وهذا موجود في اللغه العربيه ان يستعمل الشيء في ضده. فمعنى الثاني للهمزه صيروه شيء ذا شيء. واضح المعنى؟ واضح. الثالث الدخول في شيء مكانا كان او زمان. الدخول في شيء كيف؟ مثل أشأم أي دخل الشام، أعرق دخل العراق، أصبح دخل الصباح، أمس دخل المساء. طبعا هو جاب مثالين على دخول مكاني ومثالين على دخول زماني، أصبح زمان، صباح المساء زمان. المعنى الثالث الدخول في شيء. المعنى الرابع السلب والإزالة، مثل شنو؟ مثل أقذيت عين فلان. شنو يعني أقذيت؟ يعني أزلت القذى من عيني. أعجمت الكتاب أي أزلت العجمة الموجودة فيه. العجمة يعني الإبهام، الشيء المبهم. الهمزة تستخدم بهذا المعنى، معنى الإزالة السلب. الخامس مصادفة الشيء على صفة. كيف؟ كأحمدت زيدا أي وجدته محمودا، أو أكرمت زيدا وجدته كريما، أو أبخلت زيدا وجدته بخيلا. طبعا يعني الكلام هنا في نقاش هل فيها معنى المصادفة أو لا. البعض يقول لا هذه ما تدل على معنى المصادفة، ولعله الصحيح تدل على معنى الوجود. أكرمت زيدا وجدته كريما. شفت احنا كيف نعبر الإكرام؟ لا، احنا عندنا معنى الإكرام أكرم فلان فلان، أي يعني هو الفعل الكرم صدر من الفاعل. لا، أكرمت زيدا وجدته كريما، مو يعني أنا أعطيته شيء. يعني احنا نقول مثلا فلان أكرمني، مثلا أكرم زيد عمرو، أو مثلا أكرمني زيد. أكرمني زيد يعني هو أعطاني شيء. أكرمت زيد أي أعطاني شيء يدل على كرم. أكرمت زيد أيضا أنا وجدت زيد كريم، فتستعمل أنا أكرمت زيد يعني الكرم صدر مني، وأكرمت زيد العكس أنا وجدت زيد كريما. الخامس تعرضنا له هو الوجود أقرب من المصادفة، وجود الشيء على صفة. السادس الاستحقاق، كأحصد الزرع أي استحق الحصاد، وأزوجت هند يعني أصبحت مستحقة للزواج اللي يبغى يتزوج. السادس أيضا على ما في بالي الرضي الاسترابادي ناقش، قال الاستحقاق هو نفس الصيرورة، نفس البنى أصبح ذا طمر، أحصد الزرع يعني أصبح مستعدا للحصاد، أصبح قابلا للحصاد. يقول ما في فرق في المعنى، وإن كانت الأمثلة فيها كلام لكن ما في فرق في هذا المعنى، هي نفسها صيوة شيء ذا شيء. نعم إلا أن يقال أن الاستعداد للحصاد لا يعتبر شيء ذا شيء، يعني ظاهر في أنه أمر خارج البنا، مو هو لبن، اللبن أمر خارج، هذا الكلام صح. فيمكن أن ندمج السادس والثاني ويمكن أن نقول بأنهما يعني قسمين متباينين. السابع التعريض، مو التعريض الموجود يعني عرض بفلان بفلان أي مثلا يعني انتقصه مو مباشرة بالتلميح، لا، عرضه أي تعريض بمعنى عرض أو عرض الشيء. أرهنت المتاع أي عرضته للرهن. أبتعت المتاع أي عرضته للبيع، هذا هو معنى التعريض. الثامن أن يكون بمعنى استفعل، أعظمته أي استعظمته، هذا بعد ترجع إلى الخامس، استعظمت فلان أي وجدته عظيما، استعظمت الأمر أي وجدته أي ظننته عظيما. الثامن والخامس هم فيها كلام، وإن كان إني استعظمت الأمر مو يعني وجدته عظيما، لا، أنا الآن أظن أنه عظيم، هذا يحتاج لها شوية دقة. التاسع أن يكون مطاوعا لفعل بالتجديد، يعني يكون ردة فعل فعل وردة فعل، فطرته فأفطر مطاوعة، بشرته فأبشر. يقول هذا معنى المطاوعة يعني الاستجابة للفعل القوي. العاشر والأخير التمكين، أحفرته النهر أي مكنته من حفره، يعني أن تمكن شيء من شيء. أحفرته النهر مو يعني أنا مو يعني حفرته، لا، أحفرت فلانا النهر أي فسحت له المجال لكي يحفر هذا النهر. إذن هذه الهمزة البسيطة التي تأتي في أول الفعل إذا كان مزيد بحرف يمكن أن يكون لها بحسب تقسيم المصنف 10 معاني، هذه الهمزة تعطينا 10 معاني. ليش نقول هذه العلوم هي مقدمة اجتهاد؟ كلام الأئمة كلام عربي، كلام الأئمة كلام القرآن عربي مبين، لابد الإنسان يكون عنده اطلاع قوي على لغة العرب بحيث ما يقرأ الرواية ويعد كذا، لا، دقة حرف واحد شوف كم معنى جاب لنا. فلذلك لابد الواحد يهتم. بقيت ملاحظة كثيرة أخيرة، قال وربما جاء المهموز كأصله، يعني لازم كسرى وأسرى، سرى وأسرى ما فيها فرق لا في المعنى ولا في اللزوم والتعديل، ما في فرق. ربما يقول هذه حالة شاذة ما يعتد بها لذلك ما ذكرها في الحديث، أو أغنى عن أصله لعدم وروده. كيف؟ ذكرنا هناك أنه ليس بالضرورة أن يكون لكل مزيد فعل مجرد، يقول مو بالضرورة هذا الشيء، يقول عندنا بعض الموارد أفعال بصيغة أفعل، هذه صيغة أفعل أغنت عن الثلاثي المجرد، كأفلح أي فاز. يقول ما نحتاج المجرد، ما يستعمل فلح فلح، دائما أفلح. يقول أغنى، أفلح زيد، أفلح زيد متعدي أو لازم؟ لازم. أفلح زيد أي ظهر منه الفلاح، ما فيها التعدية أو المعاني. وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ولازما بها، العكس. يعني فعل إذا هو بلا همزة متعدي، إذا دخلت الهمزة ما أفادت التعدية، العكس جعلته لازما، يعني عملت عكس عملها. كنسلت ريش الطائر وأنسل الريش، أنسل الريش لازم رغم وجود الهمزة، ونسل متعدي رغم عدم وجود الهمزة. وعرضت الشيء، عرضت الشيء متعدي. أعرض الشيء أو أعرض الشيء أي ظهر. وكببت زيدا على وجهه وأكب زيد على وجهه. وقشعت الريح السحاب وأقشح السحاب. هذه كلها أمثلة على أفعال عندما كانت ثلاثية مجردة كانت متعدية، لما دخلت عليها همزة التعدية أصبحت لازمة. قال الشاعر: كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، فلما رأوها أقشعت وتجلت. وين الشاهد؟ أقشعت، أقشعت في هذا البيت ورد الفعل لازما رغم دخول الهمزة عليه، هي التي تكون للتعدية، في حين أنه عندما يكون هذا الفعل مجردا يعني بدون الهمزة يكون متعديا. قشعت الريح السحاب. على كل حال، فالصيغة الأولى من صيغ الزوائد هي صيغة أفعل، ولها عشر معاني، وهناك بعض الأمور التي أشار لها لا بد من الالتفات إليها. إن شاء الله غدا نكمل ما تيسر لنا من هذه الصيغ، هي 9 صيغ، بعضها طويل وبعضها قصير، فنحاول قدر الإمكان أن نكمل هذه الصيغ إن شاء الله غدا بإذن الله، نكملها كلها. إذا عندكم مجال حاولوا كل صيغة من هذه الصيغ، لا سيما صيغة أفعل، تشوفوا روايات عن أهل البيت عليهم السلام وردت فيه، يعني استعملوا أفعال على صيغة أفعل بمعاني مختلفة، يعني تحاولوا تشوفوا الرواية مثلا اللي فيها أفعل، وتحاولوا تشوفوا المعنى، معنى أفعل في خصوص هذه الرواية شنو؟ أفعل أفادت التعدية، الصيغورة، السلب، المطاوعة، التمكين، شنو بالضبط، بحيث يصير تطبيق لهذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله. الله.